الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أدرس بكلية الطب وتعرض علينا بعض الجثث لتشريحها. السؤال: هل حرم الإسلام النظر إلى الصور العارية إذا كان الغرض من ذلك هو التعليم؟ وماذا يفعل من ظل يفكر بالحرام ويخاف على نفسه ودينه؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الشريعة مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وعلى ترجيح أعلى الصلاحين على أدناهما، وترجيح أشد الفسادين على أدناهما. فإذا كان الإنسان، ومن المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يزاول مهنة الطب على الوجه الصحيح إلا بهذا التشريح، فمعرفة هذا التشريح وحضور هذا التشريح وإتقانه على هذه الجثة مما يعين الطبيب على أداء عمله ومزاولة مهنته على الوجه الصحيح إذا باشرها على الأحياء. فهذا الأمر صار من باب الضرورات الملحة لمعرفة أمر الطب، وإن لم يسلم لنا أحد أنه من الضرورات فلا أقل من أن يكون من الحاجات القصوى الملحة التي تجعل الطبيب عارفا بما يأتي ويذر، حتى لا يتخبط في صحة الناس ولا يجعل الناس الأحياء حقلا لتجاربه. فحضور هذا التشريح حتى وإن كانت الجثث عارية، حتى وإن كانت جثث إناث، فإن النظر إلى مثل هذه العورات إذا يعني بشرطه المعروف عند الفقهاء، إذا كان من باب ضرورة التعلم وضرورة والحاجة القصوى لمعرفة الحقيقة على مثل هذه الجثث التي أجاز العلماء تشريحها، فإن انكشاف العورة للحاجة الملحة لا حرج فيه ولا بأس، لأن ستر العورة إنما أمر الشارع به، ولأن انكشاف العورة، لأن كشف العورة إنما نهى الشارع عنه سدا للذريعة. والمتقرر عند العلماء أن ما كان النهي عنه من باب سد الذرائع فإنه يجوز للحاجة والضرورة. فالطبيب مضطر إلى حضور مثل هذا التشريح حتى يعرف مواقع المرض، ويعرف كيفية الشق والرتق، ويعرف التخييط في هذه المواضع، ويعرف كيفية علاجها، ويعرف كيفية التعامل معها، ويعرف مواضعها. فكل ذلك مما يحتاجه الطبيب حاجة ضرورية. فلما لم تجز الشريعة إجراء مثل هذه التجارب على الأحياء أجازتها على الجثث الأموات، واشترطوا أن تكون جثة من الجثث الكافرة، لأن المسلم حرمته حيا، حرمته ميتا كحرمته حيا. فالشاهد أن هذا من الضرورات الملحة التي لا بد منها، ولا بد من متابعتها، ولا بد من الاهتمام بها حتى يزاول الطبيب مهنته على الوجه الصحيح. فإذا هذا حكمها باعتبار أدلة الشرع وقواعده. ومن المعلوم أن نظر الأطباء إلى مثل هذه الجثة الواحدة وهي جثة كافر لا جرم أنه فيه شيء من المفسدة وانكشاف عورته أمامهم أو عورتها أمام الذكور، ولكن هذه المفسدة مغمورة في جانب المصالح العظيمة التي سيكتسبها الأطباء من اقترافهم لهذه المفسدة، لأنهم يستجلبون بذلك مصالح عظيمة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أربى من المفسدة فإن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد في هذه الحالة، وهم بارتكابهم لهذه المفسدة يستدفعون فسادا أعظم، لأنهم لم يعرفوا هذا الأمر في مثل هذه الجثث ولم يطبقوه عمليا على هذه الجثث لأدى ذلك إلى الخلل العظيم في تطبيقهم ومزاولة مهنتهم على الأحياء، فربما يحدث أخطاء لا تحمد عقباها على هؤلاء المرضى من الأحياء. فهما مفسدتان: مفسدة رؤية هذه الجثة، ومفسدة عدم إتقان العمل الطبي أو المهنة الطب في هذا المجال. ولا جرم أن المفسدة الثانية أعظم من المفسدة الأولى، فأجزنا أن يرتكب الإنسان هذه المفسدة الصغرى ليستدفع بها تلك المفسدة الكبرى. إذن لا حرج عليكم إن شاء الله. ولكن نبقى فيك أنت أيها السائل الكريم، وهي أنك تقول إنني لا أستطيع تحمل هذه المناظر، ولا أستطيع، وهي تثير شهوتي، وأبقى أفكر فيها دائما وأبدا، وربما اتجهت إلى اتجاه لا يرضي الله عز وجل. فأقول أيها الطبيب المبارك، وفقك الله وزادك الله تقوى وعلما ومراقبة وخشية وإيمانا، إن كنت لا تستطيع، إن كانت شهوتك تثور بسبب هذه المناظر التي أنت مضطر لمزاولتها ورؤيتها ومشاهدتها حتى تتقن علاجها على أرض الواقع بين الأحياء، فعليك بالزواج. حاول أن تتزوج وأن تبذل قصارى جهدك في أن تتزوج، فإن ما مع هذه مع هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما معها معها. وكلما ثارت شهوتك بسبب هذه المناظر فعندك مكان شرعي تستفرغ فيه هذه الشهوة، وهي الزوجة. وإن لم تكن متزوجا فعليك بما دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام. قل صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وإن كنت لا تستطيع لا هذا ولا هذا وتبقى شهوتك ثائرة، فحينئذ أنت لا تصلح لمزاولة هذه المهنة، لأنك غير قادر على إمساك نفسك ولا إحكام شهوتك. وسيمر عليك نساء المسلمين وسوف ترى عورات الأحياء كما ترى عورة هذه الميتة، فإذا كنت لا تستطيع أن تحكم نفسك فإن من أعظم صفات الطبيب أن يكون أمينا على عورات المسلمين، فلا يجوز لك أن تنظر إلى عورة من عورات النساء نظر شهوة، ثم أي شهوة سوف تثور أمامك على جثة هامدة قد فارقتها الروح، وإنما هي ممددة بين يديك ميتة لا حراك ولا روح فيها. فإذا كانت شهوتك تثور في مثل هذه المناظر فلا أرى أنك تصلح أن تكون طبيبا، وحاول أن تجد لك مكانا آخر ليس فيه اختلاط بالنساء ولا نظر لهن، واتق الله في هذا الأمر. وأنا لا أتهمك بأي اتهام، وإنما على حسب سؤالك أجبتك أنك إن ثارت شهوتك فتزوج، وإن لم تستطع الزواج فعليك بكثرة الصوم الذي يقطع عنك هذا الأمر، فإن لم تستطع فاترك هذه المهنة محافظة على دينك، فإن جوهرة الدين في قلبك لا يجوز أن تبذلها رخيصة في إدراك وظيفة أو دراسة أو غيرها، فمصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة، وسوف يأتي في هذه المهنة من هو قادر على مشاهدة هذه الأمور ولا تثور شهوته، أو عنده زوجة يستفرغ فيها ما ثار عليه من الشهوة، والله أعلم.